مفصلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البضعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عهدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاء من الشاهدين